والناس بدأ يقولك يعني برا الصندوق، فكر وروح كل عيش غراب بتدور على البروتين. حتى الفكر زرعه في دماغ غلط، يعني انت مش هتكون البروتين غير بأكل البروتين، وده كلام مش صح بالمرة. فموضوع المنع وان كان جزء من الممنوعات منعناه، واحنا في الاول حاطين له هدف او حاطين له سبب او حاطين له كلاريفيكيشن او ايضاح، لكن لقينا بالتجربة في اعراض تانية كتير قوي بتتحسن بالمنع ده. طبعا وده غير ان الفراخ كحيوان بعد التخلص بالقتل ده دايما تلاقي فيه كونتامينيشن او عدوى بتحصل معاه، واشهر العدوى اللي موجوده عنده السالمونيلا. مش كده دايما تلاقي الفراخ بحواشيها بمحتوياتها دايما فيها زفاره. وموضوع السالمونيلا ده موضوع خلاص هو مش ريكوردد، هو دوكيومنتد. ويمكن اللي موقف شركات الامن الغذائي او الرقابه الغذائيه ان هم يكتبوا الليبل دي على اي حاجه فيها فراخ كلمه سالمونيلا غرض تجاري بحت، والكلام ده مش كلام انا، ده هو كلامهم هم، يعني ده صياغتهم هم. بس برضو يعني نرجع لمرجعنا الاصلي، هو المشكله بس في الكونتامينيشن والعدوى، والمشكله بس في الالياف الطويله؟ لا، هو واضح ان في حاجه في خامه او لحمه طيور الداجنه دي بتؤثر على النفسيه somehow. لان حتى احنا بعد ما عملنا اكسكلوجن للفراخ والدواجن وسمحنا بالحاجات اللي بتطير زي الطيور المهاجره وزي الحمام وزي اليمام، لقينا برضو ان انت ما بتتناول هذه اللحوم بكثره اعراض ممكن تكون اقل كتير من اعراض الفراخ بتحصل، بس اعراض شبيهه. يعني تلاقي نومك النهارده ما كانش مظبوط، جالك كابوس ولا جالك حلم مش حلو قوي النهارده، قمت اتكلمت بعديها بيوم او مع الاكثار منها، لكن الفراخ اون ذا سبوت. يعني انت لو عايز تخش تحدي مع النظام خليك انت على النظام النهارده، كل حته ناجتس لازم النهارده يحصل لك مشكله، بالليل في النوم بتاعك لازم يحصل لك مشكله مع ضربات القلب. الستات لو عندها الدوره بتاعتها بدات تنتظم، لو كانت فراخ النهارده الدوره تخل معاها ويجي لها الام مع الدوره لازم يحصل. فموضوع واضح ان طبيعه اللحمه بتاعه الكائن، او مش هقول لك طباع الكائن بقى، على فكره هو ده برضو راي كان وارد، قال لك اهل القتال بياكلوا خيول واهل مش عارف ايه بياكلوا نسانيس وحاجات كده، لكن انا مش هقول لك كده، بس عيانا بينا بالتجربه لحمه الطيور في عموم الحال بيأثر على النفسية والمزاج. طبعا بيأثر على النفسية والمزاج.